العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذه الآيات الكريمة خاتمة سورة الانشقاق، جاءت بعد قوله جل وعلا: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. الآيات، الاستفهام هنا في قوله جل وعلا: فما لهم لا يؤمنون، أي أي شيء منعهم من الإيمان؟ استفهام إنكار، يعني منكرا عليهم جل وعلا عدم إيمانهم مع قيام الحجة ووضوح الأدلة. الأمر جلي وواضح، وهم يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون حسن هذا الكلام الذي أتى به، فمعجزته صلى الله عليه وسلم من جنس ما برع به قومه، وما بعث الله نبيا إلا وجعل معجزته من جنس ما برع به قومه. فقريش والعرب ملوك الفصاحة والبلاغة وحسن التصرف في الكلام، جاءت معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها القرآن، والقرآن تحداهم مع فصاحتهم وبلاغتهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، أن يأتوا بعشر سور مثله ما استطاعوا، أن يأتوا بسورة واحدة مثله ما استطاعوا. فما لهم لا يؤمنون؟ لما لا يؤمنون والأمر جلي وواضح وبين؟ لم يأتهم رجل أجنبي ما يعرفون صدقه من كذبه، ما جاءهم بكلام لا يعرفونه ولا يدركونه، بل كلام واضح وبين: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر مسهل والحمد لله. فما لهم لا يؤمنون، جاءهم بشيء ما يدركونه، جاءهم بكلام غير عربي، جاءهم بمعجزة ما تدركها عقولهم. لا، الأمر واضح، كانوا يعرفون صدقه وأمانته ويلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يأتي بهذا القرآن وهو شاب صغير عليه الصلاة والسلام، ما كان يعرف الكذب ولا الخيانة ولا الغش. أنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم وبأوسط نسبهم، ليس متطرفا فيهم يقول نتبعه وهو ملصق فينا أو تابع لنا، جده عبد المطلب سيدهم. فما لهم لا يؤمنون، ليس لهم عذر في عدم الإيمان، والرسول يخاطبهم بما يفهمون ويدركون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، القرآن يتطلب من من سمعه أن يخضع له ويلين وينقاد، لأنه يتملك الألباب والعقول، كانوا يحبون أن يستمعوا له بدون أن يعلم عنهم أحد، يتلذذون بسماعهم للقرآن وهم كفار، لأنهم يدركون معنى الكلام الجيد الفصيح فيتلذذون بسماعهم للقرآن من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سواد الليل حين لا يسمعهم أحد ولا يراهم أحد، ما يستطيعون من الحسد والبغي والكبر أن يأتوا يستمعوا في النهار، فقال هذا فلان يستمع لقراءة محمد، يتكبرون عن هذا فيأتون يتلصصون في الليل، يجلسون في الأماكن القريبة من هو صلى الله عليه وسلم حتى يسمعوا قراءته. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يعني لا يخضعون أو لا يسجدون لا يصلون، لأن من أهم أعمال الصلاة السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي سجود التلاوة، فسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، وهذه من الآيات التي فيها سجود التلاوة. يقول الراوي صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العشاء فقرأ سورة الانشقاق فسجد، فلما انصرف قلت ما هذا، يعني كأنه يعيب عليه أنه زاد في الصلاة سجدة، فقال رضي الله عنه سجدتها مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، يعني أسجد كل ما قرأت وأسجد فيها حتى أموت وألقى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وكان الأولى والأجدر بهم لو أنصفوا لسجدوا لتلاوة القرآن، لأنهم يدركون أنه يستحق ذلك. ثم قال جل وعلا بل الذين كفروا يكذبون، بل هم يعني ما منعهم من السجود ومنعهم من الإيمان إلا التكذيب، ويكذبون بالشيء الصدق الحقيقي، يعني ما كانوا يجهلون الأمر وإنما يكذبون، إنكارهم هذا لأنهم يكذبون بما سمعوه. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، وعيد شديد، الله أعلم بما جمعوه في قلوبهم، ما كان في قلوبهم من الكفر والتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن الله عالم به يجازيهم عليه، فهذا فيه وعيد وتحذير لهم، وأن العقاب محقق يستحقونه، لأن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم. المخلوق بين يدي المخلوق قد يمكر به ويلعب به ولا يمتثل أمره، لكن إذا جاءه بدأ يتملقه ويمدحه ويثني عليه وكذا وكذا، فيظن أنه صادق فيصطفيه، وهو غاش له في الحقيقة. أما الله جل وعلا فهو عالم بما في قلوبهم، يعلم ما عندهم من الكذب ومن المكابرة ومن التغطرس على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبر عليه، وما في قلوبهم من الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين، والله أعلم بما يوعون. بما يوعون يعني يجعلونه في قلوبهم، أو بما هم واعون له معتبرون به، كما في قوله تعالى أذن واعية يعني منتبهة لما تسمع، أو بما يوعون يسرونه يجعلونه كأنه في وعاء مغلق عليه يظنون أنه لا يدرى عنه والله جل وعلا عالم به، فما كان في وعاء محكم يعني يكون مخفى ما يدرى وش اللي في هالوعاء هذا فهو سر يجهله من رآه ما يدري ما في هذا الكيس، فالله جل وعلا يعلم ما في أوعيتهم هذه وإن أخفوها. يقول تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما، بل الذين كفروا يكذبون، أي من سجيتهم الكذب والعناد والمخالفة للحق، والله أعلم بما يوعون. قال مجاهد وقتادة يكتمون في صدورهم فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. قد يقول قائل العذاب يبشر به؟ نقول نعم، لأن البشارة الإخبار بالخبر الذي يظهر أثره على البشرة، فالمرء إذا أخبر بخبر سار ظهر أثر هذا على بشرة وجهه، بدأت أسارير وجهه تضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سر صار وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام يتهلل. وإذا أخبر الإنسان بخبر سيء ظهر أثره على بشرته على وجهه، ظهر أثر الكآبة والحزن على الوجه لأنه أخبر بخبر سيء. وغلب استعمال البشارة في الخير، غلب هذا، وإلا فالخبر الذي له أثر سواء كان حسنا أو سيء يسمى بشارة، وقيل هو في الخير وجيء به هنا على سبيل التهكم بهم، بشرهم يعني تهكم بهم بأن مآلهم ومصيرهم إلى العذاب، ولم يقل توعدهم وإنما قال بشرهم تهكما بهم، فبشرهم بعذاب أليم يعني مؤلم، أخبرهم يا محمد بأنهم إن لم يؤمنوا فالعذاب بانتظارهم، العذاب لهم وليس بعذاب سهل بل هو عذاب أليم مؤلم، فبشرهم بعذاب أليم. ثم استثنى الله جل وعلا المؤمنين الخلص، ومن آمن من هؤلاء الكفار، إن حين نزول الآية آمن بعدها أناس كانوا كفار فآمنوا، فاستثنوا من هذا بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، بشر الكافرين بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان عمل القلب، وعمل الصالحات عمل الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وإرشاد الضال ونصح الجاهل وهكذا، هذه الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا، إلا الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم هذا بالعمل الصالح، وأن الإيمان لا بد فيه من قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد، اعتقاد القلب وقول اللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة القرآن والذكر، كل هذا من الإيمان. والعمل الصالح بالجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر القرب التي تعمل بالبدن. ولا يتم إيمان المرء إلا بهذه الثلاثة، إلا من آمن لتوه ولم يمكنه العمل. حصل كثير ممن آمن ثم مات أو قتل ما أمكنه أن يعمل، فيكفيه الإيمان. هذا من الناس من يدخل الجنة وهو لم يسجد لله سجدة، يؤمن وهو على فراش الموت أو في معركة القتال فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو على فراش الموت قبل أن يعاين الملائكة فينفعه إيمانه ثم يموت فيتولاه المؤمنون لأنه مؤمن ولم يسجد لله سجدة. أما من يدعي الإيمان وطهارة القلب وهو لا يعمل مع إمكان العمل فهذا كذاب. من الناس جهلا منهم من يقول أنا قلبي نظيف، قلبي مؤمن، ما عندي غش لأحد ولا وكذا ولا كذا، يمدح نفسه وما يحتاج أني أرائي الناس بصلاتي أو صيامي أو أقول أنا أصلي، لا، يكفي طهارة القلب. نقول كذبت، لو كان قلبك لطاهر لأطاع الله ولا عمل الصالحات، لكن يترك الأعمال الصالحة ويزعم طهارة القلب كذب. فالله جل وعلا رتب الإيمان والفوز على إيمان القلب وعمل الجوارح، ومن عمل الجوارح القول باللسان لأنه عمل، عمل اللسان النطق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر مستمر غير ممنون، غير مقطوع. الاستثناء هنا قيل هو منقطع لأن المستثنى غير المستثنى منه، إلا الذين آمنوا غير الكفار السابقين فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا، قالوا الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، فبشرهم بعذاب أليم، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فقالوا المستثنى اللي بعد إلا غير ما كان قبلها فيسمى منقطع. وقيل الاستثناء متصل لأن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانوا من الكفار فيما قبل، آمنوا بعد كفرهم، فيكون الاستثناء حينئذ متصل لأن المستثنى نوع من المستثنى منه. وتعريف الاستثناء وتمييزه، الاستثناء المتصل والمنفصل، إذا كان ما بعد إلا من جنس ما قبلها يقال متصل. جاء الطلاب إلا محمدا، محمد واحد من الطلاب ما جاء، هذا يقال له متصل. يقال المنقطع مثلا جاء الطلاب إلا حمارا، فالحمار ما هم من جنس الطلاب، يعني كأنه مقصود مجيء الحمار مثلا ليحمل أو نحو ذلك، فاستثني أنه ما جاء إلى الآن ما وصل، فيقال هذا استثناء منقطع لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اشتراط العمل الصالح مع الإيمان، لهم أجر ثواب عند الله جل وعلا غير ممنون. ممنون يأتي بمعنى مقطوع، ممنون غير ممنون به عليهم، لا منة فيه، الله جل وعلا يتفضل عليهم بالثواب الجزيل بلا منة ولا يمن به عليهم. وأخذ من هذا أن من كان بالإيمان والعمل الصالح ثم توقف لمرض أو كبر أو تخريف وضعف عقل أنه ما يتوقف عمله، ثوابه ما ينقطع ما دام حيا، يجرى له ما كان يعمل في حال صحته. بعض الناس يظن أن الشيخ الكبير مثلا إذا خرف في آخر حياته أو فقد الوعي أو صار في غيبوبة أو نحو ذلك يظن أنه انتهى، لا يزاد في عمله ولا ينقص، وليس كذلك، بل عمله الصالح يجرى له، عمله الصالح يجرى له. بهذه الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وفي مثل قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين الآية، لهم أجر غير ممنون. والحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فقد يكون في غيبوبة أو يكون مخرف أو يكون ما يدرك 5 سنوات 10 سنوات أقل أكثر، عمله الصالح الذي كان يعمله في حال صحته بإذن الله يجرى له ويستمر وينال به الثواب عند الله جل وعلا، ما ينقطع عمله إلا بالموت. وهناك عمل لا ينقطع ولا بالموت، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية وقف يوقفه، يبني مسجد أو يوقف أرض مسجد أو رباط أو سكن للفقراء أو مدرسة أو مستشفى أو ما ينفع المسلمين أو بئر يحفرها أو كتب يشتريها ويوقفها أو يطبعها أو يعلم طلاب ونحو ذلك، إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فسلفنا الصالح رحمة الله عليهم علماؤنا ماتوا من 100 سنين وكأنهم بيننا الآن في كتبهم، فأعمالهم الصالحة هذه تجرى لهم وإن كانوا ماتوا من 100 سنين رحمة الله عليهم. أو ولد صالح يدعو له، يجعل المرء يحرص على صلاح الولد حتى يستفيد منه بعد مماته، لأن المرء إذا مات وله ولد صالح يصلي ويصوم ويدعو اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم ويتصدق عن نفسه وعن والديه ويذكر بالخير هو ووالداه وهكذا، فعمله الصالح عمل الوالدين يستمر بوجود الولد الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص، أو غير ممنون يعني لا يمن به عليهم. اقرأ. فبشرهم بعذاب أليم، أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر، أي في الدار الآخرة، غير ممنون. قال ابن عباس غير منقوص. وقال مجاهد والضحاك غير محسوب، وحاصل قولهما أنه غير مقطوع كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ. غير مجذوذ يعني غير منقوص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.